أن تعال فحدثنا، تعال نسمع منك. فجاء سفيان فقيل له يا أبا إسحاق تبعث إليه بمثل هذا؟ تقول لسفيان الثوري تعالى عايزك تجيلنا تدينا درس، فتعالى له انت. فقال أردت أن أنظر كيف تواضعه، يروح ويذل وينكسر ومش شايف نفسه، ولا شايف ان هو فلان الفلاني، ولا انت شايف نفسك انت فلانة فهي الناس اللي تجيلك مش انت اللي تروح لهم. رقم ثلاثة، لا تستنكفي من جلوس غيرك الى جوارك. انا بشوف كده اخوات مثلا لما بيبقى فيه درس والدرس من طبقات مختلفة، فالطبقات العالية شوية فتيجي الاخت يعني جنبيها بتقول مش عارفة يعني الناس عاملة كده ليه، جاي تقعد جنبي دي ليه، اصلها بقى ما بتاخدش بالها وما بتحطش مزيل للعرق وما تعملش مش عارفة ايه وما بتسويش ايه. وطبعا فخمتك وسعادتك وسمحتك ما ينفعش ان ده يحصل. انا ما بقولش ان الناس لا تتنظف ولا تتطهر ولا كذا ولا كذا، بس بقول ما تبقيش قوي شايفة العملية كده، وما تقعدوش تقعد تقولوا اصل المسألة بالحنتفة وبالاسلوب ده. لا تستنكفي من ان تجلسي الى اي احد وان يجلس بجوارك اي احد حتى لو كانت واحدة انت مش طايقاها، يبقى من باب مجاهدة نفسك انك عادي مفيش مشكلة لو جلست بجوارك في مجلس من المجالس. قال ابن وهب جلست الى عبد العزيز ابن ابي رواد فمس فخذي فخذه فنحيت نفسي عنه. اول ما قربت منه لقيت نفسي رجلي جت في رجليه وفخذي جت في فخذه، قلت يا نهار ابيض فلان الفلاني ابقى جنبه كده. فاخذ بثيابي فجرني الى نفسه وقال لي لما تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة، اني لا اعرف رجلا منكم شرا مني. والله لو تعرفوا، لو تعرفوا انا مين، لو كشف الحجاب لفضحنا جميعا. الصفة الرابعة، عدم الانفة من انك تشيلي حاجتك بنفسك. ايوة كتير بتحصل الحكاية دي، انه ايه بقى، انا شايلة حاجتي بنفسي، فتجيلك مثلا لو واحد عندها خادمة او مثلا هي اخت كبيرة فتيجي واحدة مثلا تيجي تقول لا لا لا عنك انت حضرتك وبتاع وتعمل الكلام ده. لا تستنكفي ولا تأنفي من انك تشيلي حاجتك بنفسك، فحاجة الانسان حاجتك انت احق بها من غيرك. قال علي لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله. وكانوا يقولون كأننا ننظر إلى عمر معلقا لحما في يده اليسرى، شايل لحمة في إيديه وفي يده اليمنى الدرة يدور في الأسواق، شايل أكل أولاده وأمور بيته شايلها ومش قايل. هتقولي واحد يبقى هو متولي الأمور دي، لا يأنف من ذلك. خمسة، زي ما تدارسنا، أن تجلسي إلى مساكين فهذا يبلغك حال المتقين المتواضعين. عن مسعر قال مر الحسين بن علي رضي الله عنه على مساكين وقد بسطوا كساء وبين أيديهم كسر. قولي لي انت بقى كده لو بصيتي لقيتي واحدة غلبانة كده وبتاكل لها سندوتش فول ولا طعمية وقاعدة كده غلبانة على جنب، ممكن تقعدي جنبيها وتجيبي سندوتش وتقعدي تاكلي معاها؟ ممكن ده يحصل؟ هو ده سيدنا الحسين ابن علي سيد شباب اهل الجنة، مر على مساكين بياكلوا شوية عيش وقاعدين قاعدة متواضعة، فقالوا هلما يا ابا عبد الله ما تيجي تاكل معانا. فحول وركه وقرأ انه لا يحب المستكبرين. واخد بالك، ما هو عشان تقعدي جنبيها وتاكلي سندوتش كده هتبقى صعبه قوي عليكي، فهو جاهد نفسه. بص الطريقه العمليه اهو، ايوه اقعد معاهم، اقعد معاهم. طب اقعد معاهم ازاي؟ مش هعرف اصلا، انا ما خدتش على كده ازاي. طيب واقعد بقى في المجاهده دي، فراح قايل على طول مدي نفسه الباعث من الدليل من القران، فقال انه لا يحب المستكبرين. فيها ايه؟ عشان ربنا يحبني، عشان ربنا بيحب المتواضعين الاذل على المؤمنين وما بيحبش المستكبرين، هروح اقعد جنبيهم واكل وما فيش مشكله. فقال انه لا يحب المستكبرين فاكل معهم، ثم قال اجبتكم فاجيبوني. مش انا اكلت معاكم خلاص؟ طب ممكن تيجوا معايا بقى؟ فقال للرباب، وهذه كانت اسم امراته